بسم الله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب نظم الورقات للعمريطي رحمه الله تعالى. كنا تكلمنا في المرة السابقة عن تعريف أصول الفقه كمركب إضافي، عرفنا كلمة أصول وكلمة الفقه، شرع بعد ذلك في بيان الأحكام الشرعية. فيقول: والحكم واجب ومندوب وما أبيح، والمكروه مع ما قد حرم، مع الصحيح مطلقا والفاسد من عاقد هذان أو من عابد. طبعا هو لما انتهى من تعريف الفقه، هو عرف الفقه ان هو علم كل حكم شرعي لاخر التعريف، ثنى بعده بتعريف الحكم. طبعا اللام في الحكم لام عهدية، معهود ذهني، يعني الحكم الشرعي. الماتن استخدم طريقة اسمها طريقة اللف والنشر. اللف والنشر ممكن يكونوا مرتبين وممكن يكونوا غير مرتبين، يجي اسمه مشوش. فأشار إلى أقسام الحكم الشرعي على سبيل الإجمال، ثم بعد ذلك بدأ في التفصيل. يجي اللف والنشر معناه أنك أنت تذكر أمورا على سبيل الإجمال، ثم بعد ذلك تذكرها على سبيل التفصيل. إن كان الترتيب للإجمال هو نفس ترتيب التفصيل كده اسمه مرتب، إذا كان حصل خلاف وتقديم وتأخير يجي اسمه إيه؟ مشوش أو غير مرتب. يقول كما في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم، وبعد كده إيه؟ وأما الذين ابيضت وجوههم، كده إيه؟ واخد بالك؟ لف ونشر، واخد بالك؟ لكنه إيه؟ غير مرتب، لأن في الأول يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، بعد كده ايه؟ فاما الذين اسودت، يجي اللي ذكروا في الاخر على سبيل الاجمال بينوا في الاول على سبيل التفصيل، يجي ده غير مرتب. قول الله عز وجل: فمنهم شقي وسعيد، فاما الذين شقوا، ده بعد كده واما الذين سعيدوا، يجي ده مرتب. الماتن طبعا احنا ليه قلنا ان هو استخدم اللف والنشر؟ لانه بعد ما قال عرف الحكم انه واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحرم، وبعد كده الصحيح والفاسد، بدأ بعد ما ذكرهم على سبيل الاجمال وعدهم سبعة احكام، بدأ يقول ايه؟ فالواجب، ويعرف الواجب، وبعد كده يعرف الند والاباحة والمكروه والحرام والصحيح والفاسد. فبعد ما عرفهم على سبيل الإجمال عرفهم على سبيل الايه؟ التفصيل. طبعا هو ذكر ان الاحكام، احنا قلنا مقصود الاحكام الشرعية، ذكر ان هي سبعة، وهو بذلك يعني تابع للاصل اللي هو الامام الجويني. ايضا الامام الجويني قسم الاحكام الشرعية لسبعة اقسام، ادخل الحكم من الحكم الوضعي اللي هو الصحيح والباطل، ادخلها مع الاحكام التكليفيه. لكن الصحيح ان هذا ده اصطلاح، لكن الصحيح طبعا عشان نعرف الحكم بتعريف واحد يشمل الاحكام الوضعيه ومعها الصحيح والباطل، هذا غير ممكن. ولذلك الاولى ان احنا نفصل الاحكام التكليفيه عن الاحكام الوضعيه. طبعا احنا الكلام في اجمالها هنبتدي نفصل الان. الاحكام الشرعيه بتنقسم الى قسمين: قسم يسمى احكام تكليفيه او احكام طلبيه او احكام لفظيه. يبقى ممكن انا اجي لك في الامتحان اقول لك عرف الاحكام اللفظيه، او عرف الاحكام الطلبيه، او عرف الاحكام التكليفيه، دول كلهم بمعنى واحد. و القسم الثاني الأحكام الوضعية أو الإخبارية. التكليفية خمسة أنواع: الإيجاب، التحريم، الاستحباب اللي هو الندب، الكراهة، الإباحة. سميت تكليفية أو طلبية ليه؟ لأنها تتعلق بطلب الشارع أو تكليف الشارع للمكلفين بالفعل أو بالترك، سواء كان على سبيل الجزم أم لا على سبيل الجزم، في الفعل وفي الترك. يجي عندنا أربع أقسام: إما طلب على سبيل الجزم، طلب للفعل على سبيل الجزم، أو طلب للفعل لا على سبيل الجزم، أو طلب للترك على سبيل الجزم، أو طلب للترك لا على سبيل الجزم، والقسم الخامس اللي هو المباح، لا في طلب ولا في إيه، لا في طلب فعل ولا طلب ترك، بيستوفي الأمر. دي اسمها الأحكام التكليفية، فيها كلفة، فيها عمل، فيها مشقة، واخد بالك؟ اسمها أحكام طلبية، بيطلب منك فعل أو ترك، واخد بالك؟ الوضعية اللي هي السبب، الشرط، المانع، الصحيح، الفاسد، هو ذكر منهم الصحيح والإيه والفاسد. لماذا سميت، احنا عرفنا لماذا سميت الأحكام، أصلا لما نذكر الأحكام ونسكت يجي مقصود الأحكام التكليفية. لماذا سميت بالأحكام التكليفية؟ عرفنا السبب. الآن لماذا سميت الأحكام اللي هي القسم الثاني بالأحكام الوضعية؟ يقول الطوفي في شرح مختصر الروضة، وده يمكن شرح مختصر الروضة من أفضل كتب الحنابلة، يقال إن في خطاب الوضع أو الإخبار، معنى الوضع فإن الشرع وضع يعني شرع أمورا سميت أسبابا وشروطا وموانع تعرف عند وجود أحكام الشرع سواء إثبات أو نفي. فالأحكام توجد بوجود الأسباب والشروط، وتنتفي بوجود لوجود الموانع أو انتفاء الأسباب والشروط. معنى أن هي وضعية يعني بوضع من الشارع، فالشارع جعل الأحكام التكليفية بتاعتنا احنا الصلاة والصيام والحج، جعل ليها شروط، جعل ليها أسباب، جعل ليها علامات، نحن لا دخل لنا بهذه العلامات، يعني لا نصلي الظهر إلا إذا كانت الشمس في كبد السماء، لا نصلي المغرب إلا عند سقوط القرص. موضوع أن الشمس تكون في وسط السماء أو أن الشمس القرص يسقط، هذه لا دخل لنا بها، لكنها علامة على دخول وقت الصلاة. يجي دي علامة بوضع من عند الله عز وجل، يجي دي معنى ان هي وضعية، يجي في اسباب، في شروط، ممكن يكون في موانع لو وجدت لا تفعل. طب معنى ان هي ما احنا قلنا لها اسمين، اخبارية او وضعية. يعني ايه اخبارية؟ يعني ان الشرع بوضع هذه الأمور اللي هي الشروط والأسباب والموانع والصحة والبطلان يخبرنا بوجود الأحكام أو انتفاء الأحكام. مثلا يقول لك إذا وجد النصاب، النصاب سبب لوجوب الزكاة، إذا وجد الحول اللي هو شرط لوجوب الزكاة، يبقى كده وجبت عليكم زكاة المال. طب إذا وجد الدين ده مانع، يبقى خلاص يبقى مفيش. طب الصوم شرط لوجوب الزكاة في الصائمة، لو هي معلوفة يجب في الزكاة، إذا وجد الصوم مع العدد يجب ده شرط لوجوب زكاة بهيمة الأنعام، وكذلك يعني إلى باقي الأمور. يجب لذلك طبعا الأحكام الشريعة تصلح لكل زمن ولكل مكان، والأحكام بتتجدد ومستمرة، واخد بالك؟ والوحي التشريعي الخاص بالأمة انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، في وحي تاني سيدنا عيسى في آخر الزمان. لكن الآن الوحي والتشريع انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، والأحكام مخدلك صالحة لكل زمان ومكان، مخدلك لابد حتى نعرف خطاب الله عز وجل وتعالى، خطاب الله عز وجل والأحكام في الحوادث والنوازل، مخدلك يبقى لابد من نصب أشياء علامة على حكمه، معرفات لحكمه، يبقى هو ده واخدلك هي دي الايه الاحكام الوضعية، نعرف احنا كده والفقهاء يجتهدوا، واخدلك يبقى دي كأنها قاعدة شرعية كلية في الشريعة، واخدلك تحصيلا لدوام حكمها واحكامها مدة بقاء المكلفين في دار التكليف. يبقى هي الاشياء اللي نصبت معرفات للاحكام الشرعية على مدار السنين هي دية الاسباب والشروط والايه والموانع. طيب تاني ببساطة كده، يعني احنا عندنا نوعين من الاحكام، ثم الاحكام الوضعية والاحكام التكليفية. الاحكام الوضعية او الطلبية او اللفظية دي فيها تكليف، افعل ولا تفعل، وخدالك ونتكلم عنهم الاقسام بتاعتها. طب الاحكام الوضعية وخدالك او الاخبارية، لا ده هنا احنا في علامات عند وجودها توجد الاحكام التكليفية، وخدالك العلامات ديت هي بوضع من الشارع، الاسباب الشروط الموانع، إذا وجد المانع لا يوجد الحكم، وهكذا. يبقى لما نطلق الحكم واخد بالك، يبقى نقصد الايه الحكم التكليفي. في مسألة مهمة جدا ويمكن فيها بعض الصعوبة ويعني تحتاج لبعض التركيز، المسألة ديت احنا لابد ان نفرق بين طريقة جمهور الاصوليين وبين طريقة الفقهاء ومعهم بعض الاصوليين في تعريف الحكم الشرعي. عندنا طريقتين او مسلكين، مسلك لجمهور الاصوليين هنقول عليه الاصوليين، وطريقة الفقهاء عشان نميز بينهم في تعريف الحكم الايه الشرعي. طيب احنا عرفنا الحكم عند الاصوليين، طبعا كل فريق بيكون متأثر بموضوع علمه، يعني موضوع علم الفقه اللي هي افعال المكلف. طيب موضوع علم الاصول الادلة، يبقى الحكم عند الأصوليين اللي هم أصلا موضوع العلم بتاعهم الأدلة الشرعية هي نفس الأدلة. الأدلة عبارة عن إيه؟ الخطاب، الخطاب المباشر أو غير المباشر من الله عز وجل. هذا الخطاب يكون متعلق بأفعال المكلفين، سواء بالاقتضاء يعني الطلب أو التخيير. لكن عند الفقهاء هو بيتكلم على فعل المكلف، يعني الأمور اللي بتترتب على الخطاب، يعني مقتضى الخطاب مدلول الخطاب. فدايما بيتأثر يعني تأثرهم بموضوعهم. تاني بأبسط، يبقى الفقهاء لما بيعرف الحكم الشرعي هم بيتكلموا على الأثر اللي يترتب على الدليل، الأثر اللي هو فعل المكلف، يعني الأثر اللي بيترتب على الدليل. علماء الأصول بيتكلموا على الدليل نفسه اللي هي الآية الحديث أو الإجماع. مثلا قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، ده هو نفس الحكم عند الأصوليين. هي الآية الدليل ده هو الحكم عند الأصوليين. لكن الفقهاء يقول لك إيه اللي يترتب على كده؟ لا، وجوب الصلاة. خد بالك؟ طيب. يبقى إيه سبب الاختلاف؟ موضوع كل علم. طيب يجي ايه احنا طبعا لما احنا الان بنتكلم في علم اصول الفقه يجي نيجي نتكلم على تعريف الخطاب الشرعي اللي هو التكليف، يعني ما نقولش هو ايه مقتضى او مدلول او اثر الخطاب، لا نقول على طول هو خطاب الله، هو خطاب الله، خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف به بالاقتضاء أو التخير. ده اللي هو الايه التكليفي. هنعرف الخطاب الايه الوضع بعد ذلك. نشوف هو أول ما بدأ قال ايه والحكم، هو احنا بنتكلم في معنى كلمة الحكم، الحكم الشرعي اللي هو ايه، اما حكم تكليفي او حكم ايه او حكم وضعي. ماشي، هنتكلم على او التخيير بالاقتضاء او التخيير، وفي بيزود او الوضع. واضح كده؟ هنتكلم عنها الان، هنشرحها بالتفصيل. تعالى، خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به بالاقتضاء او التخيير. خطاب الله اما ان هو يكون مباشر او غير مباشر، يجي كتاب او سنة. تمام كده؟ طيب، خطاب الله مباشر وغير مباشر المتعلق بفعل المكلف، فعل يعني عمل، ممكن يكون قول، فعل، ايجاد، ترك، لكن بنجدع بالاعتقاد. ده مش حكم بهذا الاصطلاح، لا احنا نصطلح ان احنا لا علاقة لنا بالايه بالاعتقاد، ده احكام علمية او عقيدة من نجدع بهذا الان. لما نقول متعلق بفعل المكلف افضل نقول بفعل المكلفين. لا، المكلف افضل. ليه؟ لان فيها افعال خاصة بمكلف واحد، زي شهادة خزيمة انه بشهادة رجلين، زي خصائص النبي صلى الله عليه وسلم متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم بس لا يشاركه في احد من الامة. يجي كده ايضا هذه ايه، طب ما خصص النبي صلى الله عليه وسلم بايه، باباحة، يعني لما يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن اربع زوجات، مش هذا بخطاب شرعي، بخطاب من الله عز وجل؟ ربنا سبحانه وتعالى اللي حل له زوجاته، اللي حل النبي صلى الله عليه وسلم ازواجه، يبقى ده خطاب شرعي، بس متعلق بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط. يبقى ايضا ده خطاب شرعي. لما نقول متعلق بفعل المكلف يجي يدخل فيه لو شخص ايه، لو شخص واحد. لكن نقول بفعل المكلفين الافعال الخاصة دي تخرج برا التعريف، ما يجيش ايه جامع، يجي لا. طيب، المتعلق بفعل المكلف يجي الاشياء او الخطاب، يعني المتعلق بغير فعل المكلف ما لناش علاقة بيها. يعني ممكن تكون متعلقة بذات الله، بصفات الله، بأفعال الله، أو بذات المكلفين أو بالجماد، مالناش علاقة، ما يدخلش في الأحكام الشرعية. مثلا المتعلق بذات الله عز وجل، ما في في أدلة من القرآن والسنة آيات متعلقة بذات الله عز وجل، شهد الله أنه لا إله إلا هو، ما دام ما يعتبرش خطاب لا متعلق بذات الله عز وجل. طيب، اللي يتعلق بصفة الله عز وجل، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم. فعل الله عز وجل، الله خالق كل شيء. كل دي مش إيه، مش متعلقة بفعل المكلف. طيب، بذات المكلفين، ولقد خلقناكم ثم صورناكم خلقكم من نفس واحدة، متعلقة بذات الإيه المكلفين. ممكن يكون متعلق بالجماد، ويوم نسير الجبال ونحو ذلك. فالكلام واضح ان دي مش متعلقة بعمل لنا احنا. طب لو نقول المتعلقة بفعل المكلف من حيث انه مكلف، مكلف به، ما ممكن يكون خطاب من الله عز وجل متعلق بفعل المكلف لكن لا من حيث انه مكلف به، هو متعلق بفعله زي مثلا ايه يعلمون ما تفعلون، ما هو ده متعلق بفعل المكلف بيخبرنا سبحانه وتعالى ان الملائكة تعلم ما نفعل، ولكن انت غير مكلف بهذا الامر، خد بالك يعني ما فيهوش تكليف اصلا، يعني بذاته ما فيهوش تكليف، لكن ممكن يكون يراد به الخبر يعني انتبه لذلك واخد بالك، استغفر توب وهكذا. لكن هي في الحقيقة من ناحية ان هو خبر يخبرنا ان الحفظة يعلمون ما نفعل. طيب بالاقتضاء، الاقتضاء اللي هو الطلب، يبقى الطلب فعل جازم او غير جازم، او طلب ترك جازم او غير ايه جازم او التخير. طيب خلي بالكم معي، نطلع بس اللي هي السبور ايوه ديت. يبقى عندي خطاب الله، ركز معايا على السبورة كده معايا، معنى الاقتضاء اللي هو الطلب، اقتضى يعني ايه طلب او تطلب، يبقى خطاب الله المتعلق نكتب بس انا هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف ماشي من حيث انه مكلف به بالاقتضاء بالاقتضاء او التخير. معايا كده؟ طبعا ايه سبت جزئية في النص كده مش عايزها الان. خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به بالاقتضاء او التخير. طيب الاقتضاء اللي هو الطلب، يبقى معنى كلمة الاقتضاء عايزين قلم نكتبه، مش عارف طريق القلم يمكن ماشي نكتب كده خلاص. بالاقتضاء دوت تطلع منها قسمين، بالاقتضاء ممكن يكون الطلب طلب فعل، ممكن يكون طلب ترك، ممكن يكون طلب فعل، ممكن يكون طلب ترك، يبقى هنا نكتب هنا فعل، وممكن يكون طلب ايه طلب ترك. تمام كده، طلب الفعل ممكن يكون جازم وممكن يكون غير جازم، جازم وممكن يكون غير جازم، وطلب الترك جازم او غير جازم. تمام كده، مش عارف الأقلام فين. طبعا لو اعتبر ان احنا كتبنا هنا كلمة جازم عشان بس ما نطولش، كتبنا هنا كلمة جازم وكلمة غير ايه؟ غير جازم. طيب يبقى كده لو فعل جازم، لو يعني الشارع طلب منك فعل بصيغة جازمة يبقى ده الواجب، لو طلب منك فعل بصيغة غير جازمة يبقى ده المندوب، لو طلب منك ترك بصيغة جازمة يبقى ده الايه؟ المحرم. طلب منك ترك بصيغة غير جازمة يبقى ده المكروه. لم يطلب فعل ولا ترك اللي هو في النص هنا يبقى ده المباح. تمام كده؟ يبقى لو عرفنا ببساطة كده ايه هو الواجب اللي هو هنا اللي فيه صيغة جازمة، ايه هو الواجب؟ يبقى هو ما طلبه الشارع، ما طلب الشارع فعله من المكلف بصيغة جازمة مثلا، يعني تعريف بسيط. طب ايه هو اللي هنا ده اللي هو الايه؟ المندوب او المستحب. ما طلب الشارع فعله من المكلف من حيث انه مكلف به على سبيل الايه؟ لا على سبيل الجزم. طيب ايه هو المحرم اللي هنا؟ ما طلب الشارع من المكلف تركي على سبيل الجزم. طيب لو طلب تركه ليه على سبيل الجزم يبقى ده الايه؟ يبقى دوت المكروه. طيب نرجع تاني للابيات بتاعتنا. طيب خلي بالكم ان الجزئيه دي صعبه شويه، احنا نركزوا معانا. قلنا طريقة الفقهاء وطريقة الاصوليين في تعريف الحكم الشرعي. قلنا الاصولي بينظر الى الدليل نفسه، الفقيه ينظر الى الاثر او يعني الفعل المكلف. طيب خلي بالك لما بيقول الحكم واجب ومندوب وما ابيح والمكروه مع ما حرم، او ما حرم. طيب خلي بالك على طريقة الاصوليين مفروض نقول الايجاب، التحريم، الاستحباب، الكراهة، الاباحة. على طريقة الفقهاء نقول الوجوب، الحرمة. خلي بالك هو خلينا في اثنين، الايجاب ده طريقة الاصوليين، الوجوب ده طريقة الفقهاء. ما فيهاش كلمة واجب اصلا. الحكم لما نقول ان هو خطاب الله اللي هو صفة الله عز وجل اللي هو كلام الله عز وجل المباشر، واخد بالك، فيكون منه الايجاب. يبقى الخطاب المباشر من الله عز وجل منه الايجاب. لكن الوجوب ده يتعلق بفعل المكلف. يبقى ده الوجوب صفة الفعل اللي وجب، يبقى ده اثر الايجاب. يبقى ده طريقة الفقهاء. يبقى خطاب الله منه الايجاب، الايجاب اخد لك الاثر بتاعه الوجوب. لكن الواجب هو نفس فعل المكلف. هو الوصف الذي ثبت للموجب نفسه. يعني قد وجب فهو واجب. نضرب مثال نوضح الموضوع فيه صعوبة. قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، ده خطاب من الله عز وجل بإيجاب الصلاة على المكلف. أصل هذا الخطاب أو ما ينتج عنه وجوب الصلاة على المكلف، ولكن إقامة الصلاة هي الواجب اللي هي فعل المكلف نفسه. واضح كده؟ يبقى لما نيجي احنا نعرف الأحكام التكليفية على طريقة الصلاة نقول الإيجاب، ما نقولش الوجوب. الوجوب دي طريقة مين؟ طريقة الفقهاء. لكن لما هو يقول الواجب دي لا طريقة فقهاء ولا طريقة اصوليين. طيب اذا تعال نعرف الحكم. احنا عرفنا الحكم الايه؟ التكليفي. تعال نعرف الحكم الوضعي. الحكم الوضعي هو خطاب الله، ايضا شوف صدرناه بايه؟ ان هو خطاب الله المتعلق، مش بقى بفعل المكلف من حيث ان المكلف به بالاخضاع والتاخير، لا، المتعلق بما نصب علما معرفا لحكمه. خطاب الله المتعلق بايه؟ باشياء نصبها الشارع علامات وأمارات نعرف عندها أحكام الله عز وجل. يجي خطاب الله المتعلق بما نصب علما معرفا لحكمه. العلم المنصوب ده أصناف، ممكن يكون علة، سبب، شرط، مانع، صحة، فساد، كل اللي يدخل تحت الأحكام الايه الوضعية. طيب هو يقول والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه، واخد لك مع الايه مع الحرام مع الصحيح مطلقا والفاسد. شوف بقى قال لك ايه من قاعد، دي في بعض النسخ من عاقد، يبقى في قاعد وفي عاقد. من قاعد هذان او من عابد، هو الافضل ان يقول ايه من عاقد ومن عابد. العاقد يعني اللي بيعقد بيكتب العقود يعني معاملات، والعابد اللي هي العبادات. يجي بيتكلم على العبادات والمعاملات. طب لما يقول من قاعد وفي بعض يعني قاعد على العبادة يعني منشغل بالإيه بالمعاملات، يبقى دي معناها كده. يبقى إذن المتعلق بالعبادات والمتعلق بالمعاملات كلا منهما يوصف بالصحة والفساد. يجي نقول ايه عبادة صحيحة عبادة فاسدة، عقد صحيح عقد فاسد. ده معنى الايه معنى البتين دولة اللي هو ذكر فيهم ناخد لك الاحكام على سبيل الاجمال، الاحكام اللي هي السبعة اللي عنده اللي هي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام والصحيح والفاسد. دول الاحكام السبعة الايه اللي عنده. احنا قلنا ان الافضل ان هو يتكلم على الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية. نبدأ أول حاجة الكلام على الواجب. بدأ في الكلام على الواجب فقال، يجي ده طريق اللف والنشر بعد ما أجمل بدأ يفصل. أول شيء ذكره والحكم واجب، شوف هنا والحكم واجب قال إيه فالواجب. فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. في تنبيهات، هو نقول تنبيهين بس عشان أول شيء الناظم رحمه الله عرف الواجب بحكمه، عرف الواجب بإيه بحكمه، ما عرفوش بحقيقته، وده عند المناطق معيب. وإن كان الفقهاء يعني ايه يعني يجيزون التعريف بالحكم، لكن المناطق يقولون وعندهم من جملة المردود ان تدخل الاحكام في الحدود. يعني يقول لك لا عرفوا بالماهية او بالذات، واخد بالك، مش بالحكم. فالثواب على الفعل والعقاب على الترك أمر لازم للواجب. خلي بالك أمر لازم من حيث وصفه بالوجوب، لكن هو مش حقيقة الوجوب. ده بيسموه تعريف رسمي. عندنا التعريف أو الحدود في تعريف بالحد الحقيقي أو بالحد الرسمي وفي حد لفظي، والمهم أنواع كتيرة. المهم الحد واخد بالك الرسمي ده ممكن يعرفه بالجنس سواء القريب او البعيد مع خاصة او شيء لازم ليه. يعني مثلا الانسان من خاصة الانسان انه هو مثلا متكلم بالقوة، يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه خاصية الكلام، او ماشي بالقوة او ضاحك بالقوة، مش بالفعل يعني لازم يكون بيضحك او بيكتب او ماشي، لا يعني ربنا اوجد فيه هذه الايه هذه الخاصية، دي اسمها خاصة للإنسان. يجي لما أقول الإنسان ممكن أقول إيه الإنسان حيوان متكلم بالفعل، يبقى ده اسمه تعريف ايه؟ تعريف رسمي تام. لما اقول الانسان ما اقولش بقى حيوان، ما اقولش الجنس، اقول الخاصه او اللازم، اقول انسان متكلم بالقوه او ماشي بالقوه. خدالك ايه ده اسمه تعريف ايه؟ تعريف رسمي ناقص، بستخدم فيه الخاصه او اللازم. فهنا من لازم واخدالك يعني الثواب على الفعل والعقاب على الترك، ده امر لازم للواجب مش هو حقيقه الوجوب. فده تعريف اسمه تعريف رسمي، ده يعني تعريف ممكن يمشي ناس من الفقهاء يعني يقولوا نعم يجوز، لكن احنا في المناطق او الاصوليين لا، بيعتبروا ده تعريف ايه؟ تعريف معيب. طيب هو خلي بالك بيقول لك ايه؟ مع فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب، يعني محكوم بالعقاب على الترك، يعني محكوم بالثواب على الفعل ومحكوم بالعقاب على الترك. طبعا جزمه بلحوق الثواب لفاعله والعقاب لتاركه فيه نظر، في تقييدات للأمور يا جماعة. طبعا لما نقول لحوق الثواب للفاعل لما يكون فعل امتثالا، ولا نجزم بلحوق العقاب للتارك. ليه؟ لأن ده مدى يعني تارك الواجب فعل كبيرة مثلا، خدالك إذا كان بشروطها اللي معروفة، وعيد، نفي إيمان حد أو غيره، جدا متوعد بالعقاب، لكن الله عز وجل قد يعفو عنه سبحانه وتعالى، ده تفضلا واخدالك. لكن الأولى وعد، إخلاف الوعد لا يجوز. الثانية وعيد، إخلاف الوعد عند القدر عليه منا وتفضل. يجي الأولى أن هو يقول إيه؟ يستحق تاركه العقاب. أو في تعبير ثاني أن يقول إيه؟ الذم. فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالذم، أو الذم بالترك. واخد لك إيه الفرق بين الذم والعقاب؟ كل معاقب أو متوعد بالعقاب مذموم، يعني يستحق الذم. لكن العكس لا، مش كل مذموم معاقب، مش كل مذموم متوعد على الترك. لا، ممكن الله عز وجل يقول له صلي صم، لكن لو أخطأت أو عصيت لا عقاب عليك. ما ده العقاب موضوع شرعي، الشرع ممكن ايه يضعه له او يرفعه، الله عز وجل يتفضل بذلك. الذم اللي هو العيب او ايه ما يمدحوش ما يحمدوش، خد بالك العيب ده نقص، يجي كأن الذم نسبة النقص الى الشخص. يجي لما نقول ما ذم يعني ما عيب شرعا، طبعا مش عيبة عقلا ولا عرفا، لا احنا نتكلم على عيبة ايه؟ شرعا. يجي التعبير بلفظ ما ذم او ما ذم خير من التعبير بلفظ ما يعاقب. ليه؟ لجواز العفو عن تاركه، ده اولى. وعلى فكرة الحنابلة لهم تعريف رسمي جيد، لكن احنا مش هنقوله الان، احنا هنعرف التعريف الاصطلاحي بطريقة الايه الحد الحقيقي اللي هو الجنس والفصل. يبقى الواجب، الواجب ما امر به الشارع لا على وجه الالزام، على وجه الالزام، ما امر به الشارع على وجه الايه الالزام. ما امر يبقى غير مأمور يخرج، ايه اللي غير مأمور به؟ المحرم والمكروه، مش مأمور بيهم، ده فيهم نهي، ويخرج المباح لذاته. هيبقى عندنا الايه الواجب والمندوب. لما نقول على سبيل او على وجه الالزام يبقى يخرج المندوب لانه مش على وجه الالزام، على وجه الافضلية. يبقى ما امر به الشارع، الحنابلة دايما تقول الشارع وتقصد بها النبي صلى الله عليه وسلم، وعنده مسألة التفويض بيقولوا ان النبي او اي حاكم يعني مفوض بالايه الاحكام ورايه دائما صواب، واخد الكلام ده خطا شرعا. النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ، واخد لك، ومطبق وناقل ومبين للتشريع. نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد، وثبت ان هو اجتهد في عده امور، والاجتهاد واحنا قلناها قبل كده في تعريف الفقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد، وان اخطا واخد لك الشرع لابد ان ينزل بتصويب. زي ايه؟ واخد لك، ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض، زي ما عطف ابن ام مكتوم عبس وتولى، زي لما حرم العسل او ماريا القبطية على نفسه، وكده ايه امر به كفاره الايه اليمين، لمساله التابير وراح رجع عنها انتم اعلم بامور دنياكم. فاحيانا في اجتهادات ويحصل خطا والشرع يصوبه. يبقى معنى ذلك هو لو كان كل افعاله صواب، واخد ذلك صلى الله عليه وسلم، لما كانش فيه مساله الايه التصويب لبعض الامور. يبقى في هذه الحاله النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ ومجتهد، مبلغ للشرع ومجتهد صلى الله عليه وسلم. خلي بالك الناظم عرف الواجب، لا عرف الايجاب ولا الوجوب، مع ان هو الاصل ان نقول الايجاب على طريقه الاصوليين او الوجوب على طريقه الفقهاء. لما نعرف نقول ايه فالوجوب، لو مش على طريقه الفقهاء نقول فالوجوب، مش على طريقه الاصول الايجاب. طب لما نقول الواجب وعرف الواجب، قلنا ما امر به الشارع على وجه الالزام. طب لما نيجي نعرف الايجاب طريقه الاصوليين، الايجاب اللي هو الحكم نفسه، نقول ايه؟ امر الشارع على وجه الالزام، امر الشارع على طول. طبعا كل التنبيهات اللي احنا ذكرناها تنسحب على الاحكام التكليفيه ايه الاربعه الباقيه، فمش هنعيدها تاني للاختصار، هنحاول ننجزها سريعا. الند ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. طبعا هو اصلا بيقول المندوب او الندب، لان هو اصلا اسمه مندوب اليه، فالمندوب اللي هو المكلف نفسه، المندوب هو المكلف نفسه، والمندوب اليه اللي هو الفعل، الفعل نفسه. فاحنا المفروض احنا نقول ايه المندوب اليه، لكن طبعا اشتهر عند العلماء ان هم بيحذفوا ايه حذف كلمة إليه لفهم المعنى، وبجد اصطلاح لما نقول إيه المندوب نقصد المندوب إليه اللي هو الفعل، يعني مش المكلف نفسه. المندوب في الاصطلاح سهل، ما على طريقة الإيه الطريقة اللي ماشي بها الشيخ أو الناظم، ما أمر به الشارع لا على وجه الإيه الإلزام، ما أمر به هيخرج المحرم والمكروه، واخد لك جمعانا اتنين بس، طبعا المباح يخرج، جمعانا الواجب و المندوب. لما نقول لا على وجه الإلزام يخرج الإيه الواجب، لأنه على وجه الإلزام يجي يتبقى عندنا الإيه المندوب. طب المندوب يثاب فعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، خد لك لا يعاقب في الدنيا ولا في الآخرة، لكن يلام، ممكن يوبخ على ترك الإيه المستحب، بس بشرط أن يكون تركه لي يدل على زهده في الخير اللي إيه ورغبته عنه، يعني يتركه بالكلية، واخد بالك، أو يعتقد أنه ليس بسنة، واخد بالك، يجي في هذه الحالة يلام على هذا الترك على الكلية أو على اعتقاد أنه ليس بإيه بسنة مع ظهور الأمر إيه له. وذلك الإمام أحمد من ترك الوتر فهو رجل سوء، يعني واخد بالك، يعني يحمل على أنه هو إيه يعتقد أنه ليس بسنة خلاف مقصود الشرع، أو أنه هو يعني إيه يواظب على تركه أو تركه بالكلية. طبعا احنا عايزين بس نخلص الجزئية دي لأن هي متعلقة ببعض ومش ما فيهاش كلام كتير. قال وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب. لابد من تقييد التعريف هنا لذاته، يعني هو ليس في المباح لا ثواب في الفعل ولا في الترك ولا عقاب، يعني لا يثاب إن فعله ولا تركه ولا يعاقب إن فعله ولا تركه، لا هو ممكن يثاب إن فعله ويعاقب إن تركه، واخد ذلك، بس ليس لذاته. فإحنا دائما نقول إيه لذاته، يعني بقطع النظر عن أمور أخرى. ما المباح ممكن يؤجر، يعني أنا باكل لمجرد شهوة ان انا جعان مثلا، لكن ممكن اكل اتقوى على الصيام، انام لان انا مثلا متعب، ممكن انام لاتقوى على الايه، على قيام الليل ونحو ذلك، يجي اؤجر، واخد بالك؟ وهكذا. فنقول ايه لذاته، لذاته يعني بالنظر الى ذاته بغض النظر عن الايه النوايا اللي تقلب لمستحب او مكروه. بيع العنب مثلا مباح، لكن انت عرفت ان واحد هيبيعه خمره يجي دوت محرم، يعاقب على ذلك، واخد بالك؟ الحكم على الفعل بان هو مباح بيجي بالنظر الى ذاته بقطع النظر عن اي امر ايه اخر. لما يكون وسيله لمحرم يبقى محرم، وسيله لمكروه يبقى مكروه، وسيله لواجب يبقى واجب، وسيله لمندوب يبقى ايه مندوب. يبقى ايه هي الاباحه؟ هي خطاب، خطاب الشارع بالتخيير بين الفعل والترك من غير بدل. خطاب، احنا ماشيين كده على طريقه الاصوليين، واخد بالك؟ خطاب، واخد بالك؟ خطاب الشارع، واخد بالك؟ خطاب علشان حاجتين، ان احنا نمشي على طريقه الاصوليين، وتاني حاجه عشان نخرج الاحكام الايه الشرعيه، الاحكام العقليه. الاباحه العقليه ده يا جماعه اللي هي الاحكام قبل ورود الشرع، وبعد كده تستصحب هذه الايه الاحكام. فدي مش منسوبه للايه للشرع، دي منسوبه للعقل، اللي هي البراءه، براءه البراءه الاصليه، واخد بالك؟ مثلا لما نقول الايه مثلا مراحل تحريم الخمر، لما يقول تتخذون منه سكرا، فلو فسرنا ان سكرا يعني مسكرا، واخد بالك؟ في هذه الحاله يجي اول مراحل تحريم الخمر ان هو الاباحه الشرعيه، يجي الاباحه الشرعيه هي اللي حكم شرعي يرفع بحكم شرعي متاخر، يجي ده نسخ. لكن لو هي على الاباحه العقليه وان سكرا يعني مش مسكرا، يجي ايه ما وردتش مرحله الاباحه، يجي رفع الاباحه ليس بنسخ. واضح كده؟ لما اقول من غير بدل في التعريف عشان الواجب الموسع والواجب المخير، خلي بالك انا ممكن اترك الواجب الموسع، يعني مثلا صلاه الظهر، وقت الظهر من الظهر الى العصر يتسع لصلاه عده مرات للظهر، جايز اسميه واجب ايه موسع. طب انا مش هفعله في اول الوقت، بس لي بدل ان انا افعله في وسط الوقت او ايه قبل ان يضيق الوقت. او مثلا الواجب المخير، مثلا انا مخير بين الاطعام والكسوه، واخد بالك؟ في كفاره اليمين والعتق، فانا مثلا مش هعتق لكن هكسي، مش هكسي لكن اطعم، يبقى ده اسمه ايه لبدل. فانا علشان اخرج هذه الاشياء اللي الواجب الموسع من تعريف المباح، يبقى اقول من غير بدل، لان لو ليه بدل، واخد بالك؟ يعني انا لو عرفته ان ليه بدل، لما اقول هو خطاب الشرع بالتخير بين الفعل والترك واسكت، يجي يدخل في الواجب الموسع والواجب المخير، لانه ايضا الشرع خيرك بين الفعل والترك. مش لازم تصلي في اول الوقت، لكن ممكن تصلي بس في بدل انك تصلي فيه قبل خروج الوقت. لا انا عايز من غير بدل عشان اخرج هذه الايه الاشياء. انا كده بتكلم على المباح. طبعا احنا لما نقول المباح اصلا لا في طلب فعل ولا طلب ترك، فهم بيدخلوه قسمه كده ايه بس ايه في تساهل في ادخاله. ده قسم خاص مفروض يسمى الاحكام التخييريه، يعني عند الاحكام الطلبيه، الاحكام التخييريه، الاحكام الايه الوضعيه، لكن ايه تساهل. طب بيقول لك الشيخ احمد دخل معانا ولا لسه؟ طيب احنا معنا يعني دقائق وننتهي. قال: وضابط المكروه عكس ما ندب، كذلك الحرام عكس ما يجب. خلي بالك، يبقى ايه بقى ضابط المكروه؟ عكس ما ندب. يبقى المكروه على تعريف لو جبنا الندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب، يبقى المكروه ايه؟ المكروه ما في تركه الثواب ولم يكن في فعل العقاب. نعكس الفعل مكان الايه الترك، والترك مكان الفعل. ايه هي الكراهه؟ هي نهي الشارع لا على وجه الايه، او ما نهى عنه الشارع لا على وجه الايه الالزام. نهى، يبقى المندوب والواجب يخرجوا، وكمان يدخل اللي ما فوق المباح اللي لا في امر ولا ايه ولا نهي. لا على وجه الالزام يخرج المحرم لانه على وجه الايه الحتم واللزوم. طب المكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب ايه فاعله. يقال لفاعله مخالف ومسيء وغير ممتثل، مع أنه لا يذم ولا يأثم. أخذ لك؟ طيب. الحرام آخر بيت نشرح النهاردة بيقول فالحرام، أخذ لك؟ وضابط المكروه كذلك الحرام عكس ما يجب. يبقى الحرام عكس الواجب. شوف عرف الواجب إيه؟ فالواجب المحكوم بالثواب في فعل والترك بالعقاب. يبقى إذن الحرام عنده، واخد بالك، فالحرام المحكوم بالثواب في تركه والفعل بالعقاب. يبقى في عقاب على الفعل. يبقى ايه تعريفه اصطلاحا؟ نهي الشارع ديك ايه؟ نهي الشارع لا على وجه اللزوم في المكروه. هنا نهي الشارع على وجه الايه؟ اللزوم. يبقى نهي يخرج الايه؟ المندوب والواجب. والمباح على وجه اللزوم يخرج الايه؟ المكروه. طيب اخر حاجة، المحرم يثاب تاركه بس بشرط ان يكون تركه امتثالا لله عز وجل، ويستحق العقاب الفاعل، يستحق العقاب الايه؟ لا نجزم. واخد بالك؟ ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يجا اخر فائدة، قد يترك المكلف فعل المحرم ويعاقب، وقد يتركه ولا يثاب ولا يعاقب، وقد يتركه ويثاب. زي ايه؟ اول شيء ان يترك المكلف فعل الحرام ويعاقب، هو ترك عجزا، تركه عجزا، يعني رايح او مثلا خليك مثل هذه الامة، مثل اربعة نفر اللي هو الرجل اللي ايه لم يؤتيه الله عز وجل لا علم ولا مال، ولكن هو عايز يقلد الرجل الذي لم يؤتيه الله عز وجل علما واتاه مالا، فهو يفسد فيه في الدنيا، فيقول لو أن لي مال لفعلت مثل ما فعل فلان. هو لم يفعله لكنه يعاقب على هذه النية. ده أول شيء، واخد لك، يتركه عجزا. واحد في نية أن يزني لكن لم يجد مكان مثلا يزني فيه، تركه عجزا. أو عايز يسرق وراح دخل لكن ما لقاش حاجة يسرقها فتركه عجزا، ده يعاقب. وقد يتركه ولا يثاب ولا يعاقب، هو مش في دماغه أصلا، واخد بالك. واحد مثلا ما يعرفش المخدرات، واخد بالك، او ما هو مشغول وما يشربش خمر ابدا، ما جاش في دماغه انه يشرب او ما يشربش، فهو تركه مش بنية الامتثال فلا يثاب ولا يعاقب. اخر شيء ان يتركه ويثاب، هو ده اللي هو الحالة العامة. ولا بد ان يكون الترك امتثالا، لابد ان يكون الترك ايه؟ امتثالا. ان شاء الله نتكلم في المرة القادمة على الصحيح و الفاسد. اكتفي بهذا القول، اقول قول هذا واستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.